يقول: هل يلزم صاحب الاختصاص في الحديث حفظ الأسانيد أم يكفي معرفة درجة الحديث؟ يكفي معرفة حفظ مثل الحديث ومعرفة درجته. الإسناد زين وهو من فضول العلم، إن كان للإنسان قوة حفظ وسعة يحفظ، وإلا يجعل حفظه فيما ينفعه أكثر.